موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. احنا ما نعرفش حكمة خلق مخلوقات يعني في بعيدة جدا عنا، ولكن والله مجرد علمنا ان في مخلوقات بهذه الطريقة تجعلنا يعني ننكسر لله سبحانه وتعالى. لما واحد يبص في قاع البحار يبص يصورهم حاجات عجيبة من الجبال مثلا، سواء كانت يعني حيوانات ولا نباتات ولا جمادات، لا بحار مثلا في قاع البحار تقول آثار قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ويعني مسألة انها وجودها وعدمها سواء، لا عندك انت بس، بل بالعكس، بل هذه فيها مصالح لك ولكن انت لا تدريها. كلما الناس تتعلم كلما الايه ما تظهر ان في ترابط تام في اجزاء المجرات البعيده دي، بينها وبين المجرات الثانيه ترابط بقوانين لا نحسنها، ولو اختل نظامها لاختل نظام مجرتنا، ولو اختل نظام المجره لاختل نظام ايه المجموعه الشمسيه، ولاختل نظام الليل والنهار والشمس والقمر. فما يعني دخل الجاهل بما لا يعلم حتى يسأل مثل هذا السؤال؟ يقول: وكذلك كثير من الأشجار والنباتات والمعادن المعطلة والحيوانات المهملة بل العادية المؤذية، وكل ذلك يسبح بحمد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يبقى أنت معترض ليه بقى على وجود هذه الأشياء؟ واللي يتأمل فيها يعرف حكمة الله البالغة، يعرف قدرة الله العظيمة، يعرف إرادته النافذة، يعرف ان الخلايا دي بتتحرك ازاي في كل الكائنات، وقواعد الحياة ثابتة، لازم اكسجين يخش وثاني اكسيد الكربون يطلع، لازم بوتاسيوم يخش وصوديوم يطلع، لازم ضغط طالعين داخلين، عشان تعلم في النباتات والحيوانات وتعلم ان الذي خلقها. لما انت تعرف بقى الفار والزرافة 7 فقرات في العنق، ولا بد الفار والزرافة، وتعرف ان كل الفقريات لها 7 فقرات في العنق، تعمل ايه ساعتها؟ تقول سبحان الخالق الواحد سبحانه وتعالى. يقول: واي حكمة في خلق السموم والاشياء المضرة. النهاردة السموم دي تستخدم علاجات. يعني انت عشان انت راجل جاهل في زمنك تيجي بعد كده تقول هي مخلوقة ليه؟ انت تمالك. يقولوا: أي خلق حكمة في خلق إبليس والشياطين. ده كم من حكمة في ذلك. تتعظ أنت فلا تأمن مكر الله، ولا تأمن عاقبة ذنبك، ولا تأمن عاقبة الكبر أبدا، فتتخلص من الكبر. إبليس ما أصابه ذلك إلا من الكبر، إلا من العجب بالنفس. لما تلاقي شخصية إبليس كده قدامك متصورة التصوير التام ده، تفاصيل نفسه الخبيثة، المعجب بنفسه، المتكبر، الذي يعترض على الله عز وجل ويأبى أوامره، الذي يتهم الرب بعدم الحكمة في هذه الأوامر، إن الأمر اللي انت أمرته غلط، كان الصح إن هو اللي يسجد لي مش أنا، ونعوذ بالله من ذلك. الثناء على النفس ومدحها باللسان، ويعني ذلك أيضا منهي عنه مذموم. أن يقيس القياس الفاسد في مقابلة النص، يستعمل عقله الفاسد في مقابلة النص. سجود لآدم، نستفيد جمل من الحكم العظيمة، المصالح العظيمة. كل الأمراض دي لما تحذر منها، لأنك أنت تعرف عاقبة إبليس، أنه لما تكبر صغر، ولما تعالى أهبط عوقب بنقيض قصده. تقوم أنت تنتفع بأن أنت تحذر على نفسك من ذلك، وان انت تقاوم الشيطان وتكرهه وتكره خبثه، وترى اثار افساده في العالم فتتجنب ذلك. يبقى خلقه ده في حكمه ولا فيش حكمه؟ يقول: وان كان في خلقهم حكمه، فاي حكمه في ابقائه الى اخر الدهر واماته الرسل والانبياء. واماته الرسل والانبياء ليكونوا عند الله عز وجل، بدلا من ان يظلوا في هذه الحياه المتعبه. ابليس قاعد تعبان في الدنيا، ايه الحكمة؟ عقوبة له، هو طلب حاجة فاكرها ايه؟ فاكرها مادة لذة له، ان انا هعيش عشان اضيع البني ادمين دول، وهي في الحقيقه سبب ايه؟ شقاء، والعياذ بالله. واولياؤه يشقون بحياته نتيجه لشقائه. هو ده هو بيتغم كل يوم بطاعات المسلمين في كل مكان، ويبقى في ضيق وكرب الله اعلم به. ولما يقولوا يتقال لا اله الا الله يتصاغر حتى اصير كالذباب. وبعدين يبعث الناس، يبعث شياطينه وجنوده يفسدون في الارض، فيعود احدهم ما عرفش يعمل مع الانسان حاجه، يبقى مغموم ومتضايق ويلعنه، واحد تاني يمدحه. ولكن كل ده ما بيخلهوش في سعاده، ده الشقاء بعينه والنجاسة في بكل أحوالها عقوبة من الله عز وجل. كلما يسجد إنسان يقول ويلي، قد أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.